الايام يلي تنشيد ياهو بغيابك ابكي كل صبح وقعت الدنيا بالطيام يلي تنشيد ياهو بغيابك ابكي كل صبح وقعت الدنيا هو الفارق عيونه بعد ياهو يجي بعينه ترى اللي ينكسر قلبه روح تصير مسكينه فراقك يا شريك الروح خلى الظهر سجينه يعني شلون شخباري اكيد اخباري مو زينه بالطيم يا اللي تنشد وياهو بغيابك وامشي كل صبح وقعت الدنيا وقعت الدنيا اي وقعت الدنيا وقعت الدنيا غرقان بهمومي هاي تاليت ما اشتاقت لي زين شخبارك ارقاني بهمومي هاي تاليت ما اشتاقت لي زين شخبارك جيت عايش ملك وياك هسه القهر كاتلني افكر وانا يمن راح يا رب شلون فارقني يا ما ادري وين انت اكون وياك ما اخذني قمت بروحي ما اهتم افراقك والله خبلني بالطيم يا ريت تنشد ياهو بغيابك ابكي كل صبح وقعت الدنيا وقعت الدنيا وقعت وقعت وقعت وقعت الدنيا اي مواته كارحة بدونك وانقطع حتى دنيتي غابت وروحي مواته وكارحة بدونك وانقطع حتى دنيتي غابت يا يادر يوم الفرق قدك ستيا ما يمشي وقت واقف عمري ودع عني بعيد خايف ينتهي خايف يلمثك ولا موجود قدم عاشر وشايف عايف قلبي ما يدري ليش جنت كل شي ما عايف بالطيب